يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي رواية: مسيرة ليلة. وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا. هذا في النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. قلنا قبل قليل إن من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرمها، وأن المرأة لا تكون مستطيعة أو داخلة في الاستطاعة، في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا تكون مستطيعة إلا إذا توفر فيها ما سبق، أو توفر لها ما سبق من الزاد والراحلة على التفصيل السابق، يضاف إلى ذلك وجود المحرم. إذا لم تجد محرما فإنها لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج. لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج. والأحاديث في هذا صريحة، وبخاصة في النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره على ما سيفصل في الأحاديث، أحاديث الباب، وكذلك أيضا في خلوة الرجل بالمرأة. وهذا باب عظيم، والتهاون فيه يجر إلى وباء ووبال خطير. ومع الأسف أنه في عصرنا الحاضر ابتلي أهل هذا العصر فيما ابتلوا بهذه المدنية التي جلبت على الناس، وحصل فيهم ما حصل من التهاون والتساهل في هذا الباب، وكأنهم في فتنة شب عليها الصغير وهرم فيها الكبير. ومع الأسف أن أعداء الإسلام اتخذوا من هذا الباب مدخلا عريضا، أفسدوا فيه كثيرا من التصورات لدى جميع الأمم، مسلمين وغير مسلمين. ومعلوم الضرر الذي يحصل في هذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكان المتسنمين قيادات هذه الحضارة المعاصرة يدركون هذا وكأنهم يريدون حقيقة إفساد الأمم حتى إفساد أنفسهم، والفساد حتى حاصل فيهم. ومع الأسف أنهم استطاعوا أن يغزوا كثيرا من الأقطار والبلاد ويبسطوا فلسفاتهم إن صح التعبير ومناهجهم وأفكارهم ويفرضوها على كثير من الأمم وعلى كثير من الناس، فكان غزوهم الفكري أخطر ما يكون، ونشأت الناشئة ونشأ الناس على مثل هذا. وأنت حينما تقارن في أوضاع كثير من المسلمين فيما يتعلق بأحوالهم الأسرية وبخاصة في أوضاعهم وأوضاع نسائهم وزوجاتهم وبناتهم، وتعرض ذلك على الكتاب والسنة، تجد في هذا فارقا كبيرا. وحينما تغربل أسباب الفساد وأسباب الانحراف وأسباب قتل الغيرة وأسباب تقطيع الأرحام، كله راجع إلى هذا، لأنهم ابتعدوا كثيرا عن تعاليم الإسلام في هذا الباب. وتعاليم الإسلام في هذا صريحة جدا في ضرورة إبعاد النساء عن الرجال من غير مسوغ شرعي ومن غير الحفاظ على الشروط الشرعية والأوامر الشرعية. وهذا لم يكن جناية فقط على المسلمين، بل حتى فساد في الأرض كلها، حتى الحضارة اكتووا بهذا اكتواء ظاهرا، وأصبحوا في فتن وتفلتت عليهم الأمور، وأصبحوا مجرد همهم أن يمتعوا أنفسهم سواء كانوا رجالا أو نساء، من غير نظر إلى العواقب السيئة والوخيمة التي هم لا زالوا فيها، سواء فيما يتعلق بالأمراض الجسدية والأمراض النفسية. أخرجوا المرأة من عزها ومن صيانتها ومن حفظها ومن وظيفتها، حقيقة أخرجوها من أجل أن يستمتعوا بها، حتى إذا ما انتهوا منها وتجاوزت السن الذي لا تصلح بعده، رموها في دور عجزة أو في أي مكان أو في وظيفة تقبع وراءها، وقد خسرت كل شيء. وأنت حينما فيما يتعلق بالأمراض وتراجع العيادات المتعلقة بالأمراض التناسلية وغيرها، ترى العجب العجاب في قضايا كبيرة وواسعة وإحصاءات منشورة لا تكاد تصدق حينما تسمع. ومع هذا، ومع أنهم يدركون كل هذا وهم بأنفسهم هم الذين ينشرون هذه الإحصائيات، ومع هذا كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لأن الإنسان إذا ابتعد عن منهج الله عز وجل فإنه سيكون أحط من بهيمة الأنعام ولو كان عنده عقل. ولقد مكناهم فيما يمكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يرون النار تأكل فيهم ومع هذا لا يتعظون. يكفيك أن ترى وهم يعتبرون أنفسهم في عصر النور وفي عصر الحضارة وفي عصر التقدم وفي عصر الخروج كما يعبر من الظلمات، وأنت ترى فيهم كيف يتعاطون المهلكات المخدرات والمسكرات، لأنهم لو كانوا فعلا أصحاب عقول راجحة وأحلام راجحة لما وقعوا في مثل هذا. لكن ليس الذكاء وحده ولا العبقرية وحدها هي المنقذ، وليست هي سبيل الهداية، وإنما الهداية من الله عز وجل لمن أرادها ولمن سار على منهج الله عز وجل. وكونهم أحق من بهيمة الأنعام وأضل من الأنعام هذا أمر لا نزاع فيه. لماذا؟ وأنا أقصد حتى المنتسبين إلى الإسلام حينما يقعون في الموبقات والمهلكات من المحرمات، لأن بهيمة الأنعام والأنعام كلها تعرف الضار من النافع في حدود ما هداها الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالبهائم بشتى صنوفها تستطيع أنها تعرف الضار فتجتنبه وتعرف النافع فتقدم عليه في حدود إدراكاتها. فالمأكولات والمشروبات تستخدم حاسة الشم مثلا، فما لا يعجبها تتركه وما يناسبها تأكل وهكذا، وتدافع عن نفسها إذا رأت خطرا وتذهب إلى المكان التي ترى أن فيه أمنا وهكذا. أما الإنسان يعلم أن هذا ضار ويعلم أن فيه حتفه وأن فيه هلكته، ومع هذا يقدم عليه. في المخدرات، في المسكرات، أقلها التدخين مثلا. التدخين قد يكون أول ما ظهر الناس لا تميز ضرره كثيرا، وكان محل خلاف بين أهل العلم الشرعي هل هو محرم وغير محرم، لأنه أول ما ظهر يعني ما أدرك ضرره. لكن الآن كل الأطباء وكل المنظمات الصحية والجمعيات والجهات الاجتماعية والدولية والرسمية والشخصية والطبية والنفسية كلها تقول إنه ضار، وتكتب التحذيرات الرسمية وغير الرسمية، ومع هذا الإنسان يقدم عليه. لماذا؟ يدلك على أنه إذا ابتعد يكون أحط من بهيمة الأنعام وأضل من الأنعام. البهيمة لا تقدم على هذا إذا عرفت أن فيه ضرر، الإنسان يقدم على هذا وهو يعلم أنه ضار. إذن من هذا المنطلق ومن هذا المنظار ننظر إلى قضايا كثيرة ونلاحظ كيف اختلت الموازين، وإنما غلب أهل هذا العصر شهواتهم ورغباتهم وأهواءهم باسم الحضارة والمدنية والتقدم ومتع الحياة الدنيا. فالأمراض التناسلية شيء خطير، وضياع الأسر الذي يترتب عليه بعد مدة ضياع الأمم وضياع الأفراد والأجيال، بل إن هذا الآن أصبح ظاهرا ظهورا بينا في أهل هذه الحضارة وبخاصة في أوروبا وأمريكا. كيف؟ الأمر متقرر الآن، ولعلكم ترونه في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة، هو أنهم كثير منهم يقتلون أولادهم حقيقة، وهذا أمر معروف. يكون عندهم طفل مثلا أحيانا قد يزعجهم في البكاء بالبكاء في الليل بكل يسر، إما أن يضعه في غرفة بعيدة حتى يبكي وينام من نفسه، وأحيانا من شدة الإزعاج يقولون إما أن يخنقه أو يقتله، وإما أن يضعه مثلا في ثلاجة أو في دولاب حتى يموت، وهذا معروف. والدوائر هناك الرسمية وغير الرسمية تبكي تشكو من هذا، تشكو يعني شيئا مرا من هذا، ولا يكاد يكون أطفالهم يعيشون معهم كما يعيش أبناؤنا ولا أحد معنا. تلك في العمل، هي في العمل وهو في العمل، وذلك في دار الحضانة أو الروضة أو حتى المدرسة في يوم كامل، ولا يكادون يلتقون إلا إما عند النوم أو نحو ذلك، وهذا معروف. ثم إذا عاش الطفل عندهم، إذا وصل 15 سنة أو فترة البلوغ، تبرأ منه تبرؤا تاما، رجلا ذكرا كان أو أنثى، أمره بأن يذهب يفتش عن عيشه وعن معاشه، وهذا هو الحاصل. ويرون أن هذا هو التقدم وهذه الحضارة وهذا هو الموجود. في الطرف المقابل تراه يحن على قطة وعلى كلب ويوصي له بجميع أمواله، أما بنته أو ابنه لا يعطي ولا قرش واحد، أليس هذا صحيح؟ قط أو قطة أو كلب يعيش معه طول الحياة ومحلاتهم التجارية مليئة بألوان وأصناف الأطعمة للكلاب والقطط بآلاف ومئات الآلاف وملايين الدولارات أو الجنيهات أو الريالات، بينما لا ينفقون على أولادهم ولا على أسرهم مثل هذا أبدا بأي حال، وهذا أمر معروف. أليس هذا انتكاسة في الأفكار؟ وهم أصحاب العبقريات وأصحاب الاكتشافات وأصحاب فالتقدم المادي وحده لا يكفي، تقطع الأسر والنظر إلى الشهوات الخاصة والأنانيات المستحكمة، هذا هو واقعهم وهذه حياتهم، ومع الأسف أنها تتسرب الآن إلى المجتمعات الأخرى وينظر إليها على أنها هي الحياة الصحيحة. ولهذا يجب علينا أن ننظر بمنظار دقيق دقيق جدا في هذا الباب، وأن نعرض ذلك على دستورنا الذي حفظه لنا ربنا الكتاب والسنة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة. وهناك آداب كثيرة يجب مراعاتها حينما يكون هناك رجال ونساء، من غض البصر، من الاحتشام، من أمور كثيرة. بينما فتح الباب على مصراعيه في هذه الحضارة المعاصرة فكان الفساد العريض الذي لا ينتهي في أمراض بدنية وأمراض جسدية وأمراض نفسية وانتحارات وتقطيع وتشتيت، وأخرجوا المرأة من عزها المكين ومن وظيفتها التي لا يقوم بها غيرها، وتجردت من طبيعتها الأنثوية وحنانها الشفوق على أولادها كما قلت، وهذا أمر متقرر، يعني بكل بساطة تقدم على ابنها إما لتقتله وإما تسكته وإما تتركه يبكي لتذهب لتنام، بينما هذا لا يوجد في الفطر السليمة أبدا، لا يوجد. حتى الحيوانات تحن على صغارها وتحميها وتحافظ عليهم، لا، هذا غير موجود. لماذا؟ لأنها فسدت الفطر حين ابتعدوا عن المنهج الصحيح واستبدلوها بكلاب وقطط. إذن المرأة نعم هي صنو الرجل، والنساء شقائق الرجال، ولهن من الحق ولهن من الكرامة ولهن من الاحترام، فهي أمك وهي أختك وهي جدتك وهي بنتك. يكفي أن أن أن أن تعرف قيمة مزية المرأة حينما تنظر ما يجب عليك نحو أمك. هم لا يعرفون أنك، ليس عندهم صلة الآن رحم، فإنما أمك مقدمة حتى في البر على أبيك. فمع هذا يقول الإسلام حط من قدر المرأة، هو الذي حفظها وحافظ عليها. قال من أبر قال أم قال ثم من قال أم قال ثم من قال أم قال ثم من قال أباك. فالمرأة فالأم لها ثلاثة حقوق لعظم وظيفتها وأهمية موقعها، ولهذا وظيفة المرأة في بيتها، وهذا والله ليس تحقيرا لها. وحينما ترى بعض الناعقين الذين يزعمون أنهم أهل حضارة وتقدم يقول تريدون من المرأة أن تكنس وتطبخ وتغسل، ليس هذا هو المقصود، وتعلم أن هذا ليس هو المقصود. المقصود هو السكن الذي قال الله عز وجل فيه: ومن آياته عن جعل ومن آياته جعلكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فلاحظ لتسكنوا إليها ولم يقل لتسكنوا معها. الوقت الحاضر العلاقة الزوجية يسكن معها لا يسكن إليها، ولهذا نسب الطلاق عالية عالية جدا وتزداد. إنما الحياة الحقيقية تسكن إليها لا تسكن، ليس المقصود تسكن معها ولا تسكن عندها. سكن سكن إليه يعني اطمأن وكان هناك قبول ورغبة وتفاني في العلاقة. وفي الآية الأخرى أيضا والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يتعدى بإله في اطمئنان في رضا. أما مجرد تسكن معها، هذا الإنسان يسكن مع صديقه إذا كان أعزب يسكن معه، أو يسكن عنده إذا كان أيضا ضيف ويسكن عند صاحبه، لكن مع الزوج فيما بين الزوجين يسكن إليها يطمئن. ولا تقول أنا أطمئن إليك، يعني علاقة علاقة فوق التصور. وجعل بينكم مودة ورحمة، عبر بالمودة والرحمة ولم يعبر بالحب الذي يعبر عنه المعاصرون. كلمة مودة ورحمة أدق من مسألة حب. الحب يعبر عنه في المال وفي البهائم وفي، لكن عبر في قضية الزوجة بالمودة، المودة والرحمة. هذه هي الوظيفة، وهذه الحياة الحقيقية الأسرية التي افتقدها أهل هذا العصر. نعم لا ننكر أنه كان هناك مساوئ وأخطاء موجودة في بعض المسلمين فيما يتعلق بالمرأة، وبخاصة بعض التقاليد التي ليست من الإسلام قد تكون مساعدة. ومع الأسف نلاحظ أن هناك من يمنعها من الميراث، هذا أيضا موجود، وهذا معلوم أنه لا يجوز ومحرم، لا موجود، مع الأسف أنه موجود في بعض الأقطار الإسلامية وفي بعض القبائل والأعراف فيه نعم نوع احتقار المرأة. هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام، والإسلام منه براء. لكن أيضا ليس من الإسلام أن تخرج المرأة بذلك التبرج وأن تكون سلعة معروضة لدى كل أحد ولا ترد يد لامس، هذا ليس من الإسلام، لا هذا ولا لا إفراط ولا تفريط. فوظيفة المرأة الحقيقية هو البيت والتربية، لا يستطيع على ذلك غيرها. والله لا رياض الأطفال ولا المحاضن، سواء كانت الحاضنة امرأة أو رجل. ومع الأسف أنهم حينما أخرجوا المرأة من بيتها وجدوا أن الأطفال لابد أن أحد يرعاهم. من يرعاهم؟ إما أن تأتي بخادم أو خادمة أو حاضن أو حاضن يحطوها في البيت، وإما أن تأخذ أولادك إلى دور الحضانة أو رياض الأطفال. أيهما ولدي إذا كنت أحب ولدي، من أحق برعايته؟ المرأة الأجنبية أو الرجل أو أمه؟ يعني أريد أن ننشئ جيلا صالحا، ماذا تتوقع أن ابني حينما تنشئه حاضنة ليس عندها حنان ولا عندها عطف، وإنما تؤدي وظيفة، تؤدي وظيفة يمكن أحيانا إن لم يكن الرقيب جيد تتركه يبكي ساعتين ثلاث ساعات ولا تسأل عنه، وقد تطعمه في أوقات الإطعام وقد لا تطعمه. فالحنان الذي يجده الطفل لدى أمه لا يمكن أن يجده عند أحد أبدا ولا يمكن. فنحن إذا انقضينا على الأجيال ولم نقضي على المرأة وحدها فقط، ولهذا التقليل من شأن المرأة ومن وظيفتها إما أنه جهل وتغفيل منها من يزعم هذا، وإما أنه خيانة، خيانة للأمة في أعز ما لديها وهم جيلها وأبناؤها وشبابها. هذا كلام استطرادي، ما أحببت أن أستطرد أكثر من هذا، لكن الموضوع خطير وخطير جدا، ومع الأسف أنه حصل في المسلمين تساهل كثير وتهاون في هذا الباب، حتى إنه قلت الغيرة لدى كثير المسلمين. ومع الأسف في بعض بلاد الإسلام تجد الأب وولي المرأة لا يمانع أن يرى ابنته المسلمة تراقص هذا وتلاعب هذا، تخرج ممثلة أو راقصة ويتفاخر بهذا أمام الناس، ومعلوم أن هذا جزما محرم في دين الله، أو تخرج متعرية أو تخرج في ميادين عامة عارية أو أشبه بالعارية، ومع هذا لا يحرك ساكنا، سواء كانت بنته أو زوجته أو أخته. فوصل الحال للمسلمين إلى هذا، بينما نصوص الشرع في هذا صريحة. لماذا؟ لأنهم تساهلوا مبدئيا قليلا قليلا حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه. وإن لهذا النصوص الشرعية في هذا واضحة وصريحة، لا يخلو أن رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالذي يجب أن يتنبه له المسلمون أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وما ظهر في المسلمين من ارتفاع نسب الطلاق ومن التفكك الأسري وظهور أيضا مظاهر عقوق للوالدين إلا بسبب سوء التربية والبعد عن منهج الله. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بهم والديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نرى الكثير من الشباب يستعملون جلسة الاستراحة، فهل هي سنة أم عند الحاجة؟ هذا محل خلاف في جلسة الاستراحة، وهي أن الإنسان إذا قام من الركعة الأولى مثلا أو الثالثة يجلس جلسة خفيفة كالجلوس بين السجدتين ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة. هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حملها بعضهم على أنه حينما كبر جلس للحاجة إليه، وبعضهم حملها على أنها سنة، والأمر في هذا واسع. فمن قال إنها سنة يعني قد يكون داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، فهذه قول من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل أفعاله عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أنها للتأسي والاقتداء. وفي بعض الألفاظ أنه حينما تقول كان يفعل هذا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول أتيت من بلاد بعيدة وأحرمت بالميقات ونويت العمرة لخالتي والدة زوجتي، وأنا قادم إلى هذا المكان المقدس في عمل ضمن بعثة الحج، وأريد أداء فريضة الحج بالتمتع. إذا كنت سبق أنك أتيت بعمرة عن نفسك فعمرتك عن خالتك هذه أم زوجتك أنت صحيحة إن شاء الله، إذا كانت متوفاة فهي صحيحة بإطلاق، وإذا كانت موجودة وسبق أنها اعتمرت هي كذلك أيضا العمرة عنها صحيحة إذا كانت قد وكلتك. أما إذا كانت لم تعتمر هي عمرة الإسلام وهي قادرة على أنها تأتي فلا، لابد أن تأتي بنفسها. أما إذا كانت غير قادرة ووكلتك أيضا فالعمرة صحيحة إن شاء الله. وما دام أنك تريد الحج بالتمتع تكون متمتعا، نعم تكون متمتعا ولو كان الحج العمرة لغيرك والحج لك. قال هل يصح أن أحرم يوم الثامن من ذي الحجة؟ أو ضروري أن أحرم مرة ثانية ومن أين يكون الإحرام؟ نعم تحرم يوم الثامن، تحرم يوم الثامن ما دام أنك أتيت بالعمرة وانتهيت منها، ففي اليوم الثامن تحرم بالحج من السكن الذي أنت فيه، تحرم من سكنك، تحرم اليوم الثامن وتخرج إلى منى مع الناس. يقول أديت العمرة في أشهر الحج وأنا الآن متمتع، وبعد الإحلال من الإحرام بعدة أيام قطفت زهرة الحنون هكذا ليضعها في الماء، هل علي شيء بعد الإحلال من الإحرام؟ إذا كانت زهرة زرعها الإنسان، زرعتها البلدية مثلا، فأرجو لا بأس. أما إذا كانت لا نبتت بنفسها فهذه وهي في الحرم يعني داخل الحرم، فعليك فدية، والفدية هذه يعني قيمة، عليك بقيمتها، تنظر كم تساوي من النقود فتخرج قيمتها. أما إذا كانت من مما زرعه الإنسان سواء كانت في بيت أو كانت في حديقة عامة، مما زرعته مثلا البلدية أو الزراعة أو إنسان، فإنه لا شيء في ذلك.